بسم الله الرحمن الرحيم. أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، اللي يعني واحد بيفاجأ إن عدينا نص شهر رمضان بهذه السرعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من هذا الشهر، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يرزقني وإياكم يعني الطاعة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا بفضله وكرمه ورحمته ليلة القدر، وأن يرزقنا قيامها على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقاء اليوم يعني كما رأيتم في العنوان بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان التناول القرآني للقصص، ونخص بإذن الله سبحانه وتعالى سورة يوسف، بما إن المدرسة على قناة إنه القرآن في التليجرام كانت مدرسة سورة يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا الأمر، وأن يرزقني وإياكم الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به والمجاهدة به في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. طيب، درس اليوم بعنوان التناول القرآني للقصص، وهذا درس قائم على مقدمتين ندخل في قضية سورة يوسف، وأقصد هنا مقدمتين، مش قصدي مقدمات، أقصد على يعني قاعدة في درس بعنوان أثر القرآن في تغيير الإنسان، كان مع أكاديمية التفسير. هننتقي منه جزء مهم، ودرس النهاردة هيبقى استكماله. في درس تاني مع إخواننا في الكويت، ربنا يبارك فيهم، هي منتدى كان بعنوان التناول، والدرس ده مهم أوي، هو لسه مش هينزل إن شاء الله. التناول القرآني الأحكام الشرعية، دخلنا بصورة أخص على قضية الأحكام الشرعية، ثم اليوم نوع من الخصوص آخر، يعني زي نظرنا كيف تناول القرآن الأحكام الشرعية، وإن طريقة القرآن بتختلف عن أي تناول آخر لأسباب ذكرناها في الدرس. لقاء اليوم إن التناول القرآني للقصص مختلف، زي ما تكلمنا على الأحكام مختلفة وخدنا الطلاق نموذجا، النهاردة هنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، هنتكلم عن القصص عموما وسورة يوسف خصوصا، كإسقاط وتوضيح للمعاني اللي احنا عايزين نقولها. طيب، فكرة القصة أصلا عموما، يعني مدى تعلق الإنسان بالقصة واحتياجه لقضية القصة، وقبل ما نتكلم في ده، معنى الأول إن القرآن يذكر لنا ويستعمل القصص في توصيل الرسائل، معنى كده إن ده أحد أهم المداخل إلى النفس، يعني النفس البشرية. القرآن زي ما ذكرت في أكثر من درس يحاول يحيط بالنفس البشرية ويضغط على كل المستقبلات في هذه النفس، ليجعل النفس أكثر استجابة وأكثر خضوعا لكتاب الله سبحانه وتعالى، والجوارح أكثر لينا في الطاعة. فالقرآن أشد وطئا، خلاص. فالقرآن قال الله سبحانه وتعالى لقد صرفنا في هذا القرآن، فالقرآن فيه نوع من التصريف، بيتكلم بآيات الوعد والوعيد والأمل والرجاء، وبيحيط بالنفس البشرية. من الوسائل التي استعملها القرآن القصص القرآن، وقضية القصص قضية مهمة وأحد أهم المداخل للنفس البشرية زي ما هنشوف، ولذلك استعملها القرآن في توصيل كثير من المفاهيم، في توصيل كثير من المفاهيم استعمل القرآن قضية القصص. طيب، قضية القصة بصراحة من الكتب الجيدة، ولكن هو يعني صعب شوية، لغته عالية شوية، لأن هو الكاتب طبعا متخصص في الفلسفة، الدكتور طيب وعزة، كان بيتكلم في ماهية الرواية، الكتاب بعنوان ماهية الرواية، وبتكلم في مسألة ايه الرواية، وهل احنا محتاجين للرواية، وأصل نشأة الرواية، وتطرق في المقدمة، وإن كان فترة يعني عاد 50 صفحة، بيتكلم قبل ما يتكلم في نشأة الرواية بالوضع المعاصر الموجود الآن وأسبابها، اتكلم في البداية، قال معنى جميل، قال لا يشد الوجدان الطفولي أكثر من أمرين، في حاجتين جد بتشد الطفل جدا، إيه هما؟ قال اللعب، وخدوا بالكم من النقطة التانية، والسرد. مفهوم السرد ده هو اللي ركز عليه جدا في المقدمة دكتور طيب وعزة. وإيه القصة؟ هي عبارة عن، أو الرواية عبارة عن سرد للأحداث. وخدوا بالكم إن مفهوم السرد ده هو هيبقى صعب شوية في الأول، بس إن شاء الله هنستوعبه. هو ده أحد أهم المعاني الأساسية في قضية القصة، بل أحد أخطر القضايا في مسألة أي رواية أو أي قصة، مسألة هذا السرد، التتابع الأحداث اللي بياخد الإنسان من نقطة البداية إلى نقطة يريدها كاتب القصة أو كاتب الرواية، وقد لا تشعر، بياخدك في مجموعة، ركز معايا، بياخدك في مجموعة من الجزئيات المتصلة المتراكبة في علاقة بينها، لازم الأحداث يكون فيها علاقات حتى لو أنت لا تشعر بهذه العلاقات، حتى يقودك الكاتب اللي كاتب الرواية أو كاتب القصة إلى ما يريده من معاني وأفكار. هو بيغرس فيك أشياء، بيزرع فيك انتماءات، بيستثير بداخلك مشاعر من خلال الجزئيات والمشاهد المتنوعة في خلال القصة. طبعا اللي هقوله على القصة ده بينطبق على أغلب الأعمال الفنية عموما والفن عموما، وكان نفسي نعمل درس أثر الفن في الإنسان، ومقابلة ده أثر القرآن في الإنسان. وأظن كان في لقاء كان يعني يتكلم في نفس الفكرة بعنوان اللهو والحديث، وهنشير النهاردة إن شاء الله المعنى ده. طيب نرجع تاني، إن الطفل إن حد يحكي له قصه يبتدي معاه القصه من لحظه البدايه كان في كذا، ولذلك اتكلموا على فكره ارتباط الزمان دايما بالقصه، وان كان يا مكان كان في كذا، وكان في ثعلب، وكان في خروف، ومش عارف، وكان في ايه، وما سمعش كلام مامته او اللي بيكذب، وتجيب له احداث متتاليه، بيخرج الطفل من غير ما تقول له في نهايه القصه، حتى لو انت ما قلتلوش في نهايه القصه إذا من يفعل كذا فعليه كذا، هو القصة غرست فيه مفاهيم. وده نقطة تانية الخطيرة في القصة، مش بس احتياج النفس إلى سرد تسمعه وارتباط، لأن السرد ده بيدي معنى للحياة. إحنا يا جماعة حياتنا ليها معنى، يعني لما يجي واحد يقول لك ايه، تخيل كده عشان تفهموا قيمة القصة المتراكبة المترابطة من أولها لآخرها من البداية للنهاية، لجي واحد انتزع حياتنا كده وقال لك أنت أحداث حياتك ما لهاش علاقة ببعض، ولا أنت مخلوق لهدف، ولا أنت رايح لحاجة، أنت كل حدث ملوش اي ارتباط، انت النهارده بتعيش اللي انت عايزه، بتعمل اللي انت عايزه، لا في قانون ولا في تشريع ولا في غايه ولا في هدف، واللي بتلاقيه دي اصلا ملهاش قيمه. تخيل الحاله اللي ممكن يعيشها الانسان هنا، معنى الحياه بيختفي، وده اللي بيدفع انسان انه ممكن ينتحر، لان الحياه لم يعد لها معنى. ايه اللي بيكسب حياتنا معنى؟ ان حياتنا لها سرديه دينيه، القران اخبرنا بيها، اني جاعل في الارض خليفه، وان احنا كنا في الجنه، ثم اللي هيستجيب للطاعات ويعني يتعامل مع الابتلاءات يعود الى الجنه مره اخرى، واللي هيعرض عنها يخش النار. دينيه القران اخبرنا بيها، كان الناس امه واحده، ده سرديه اهو دينيه موجوده، القران بيحكيها من لحظه البدايه الى لحظه النهايه، وفي احداث جزئيه بتمر بيها العالم والامه كلها بتمر بيها الى يوم القيامه. كده حياتنا ضمن هذه السرديه. فقضيه ان لذلك احنا دايما نقول ايه، ان اي سرديه تانية مخالفه للطرح الديني احنا بنرفضها ورفضنا ليها قاطع. يعني مثلا لما يجي لك سرديه تانية نقول احنا جئنا عبثا، الطبيعه قعدت تجرب وطلعت، وده تطور عشوائي، والانسان في الاخر مش عارف هو ذره هباء، مش عارف ايه، دي سرديه كامله مخالفه تماما للطرح الديني، فطبعا الانسان بيرفض ذلك تماما. فنكون مستوعبين ان اي طرح بيخالف أصول الإسلام هو مضاد لهذا الإسلام، سواء في تشريعاته أو في أصوله الكلية، أو في مسألة اللي احنا بنتكلم عليه، إن احنا عندنا سردية دينية جاء بها الوحي أخبرنا من نحن ولماذا جئنا إلى هنا ولأين سننتهي. طيب إذا اتكلمنا مسألة إن طبيعة الإنسان يحتاج أن يسمع إلى القصة، يعني القصة لا بما فيها من سرد بتعطي معنى للحياة. تاني حاجة، القصة بتحاكي واقع الإنسان، فأنت بتتخيل نفسك داخل القصة، والخطاب دايما بيدخل الإنسان لما يكون الخطاب ده مقارب له، مشابه له. لذلك يقول لك إيه، إحنا في الأفلام أو في المسلسلات إحنا نجيب شخصيات من المجتمع، هو عايز يجيب لك إن إحنا حاسين بمعاناتكم، وده بيكون أكثر تأثيرا، إن هو والقصص اللي بتكون دايما مبنية على انها بتحاكي واقع الانسان بتكون اكثر تأثيرا، غير القصص اللي جاية من عالم الخيال وكلها ابطال خارقين وكلها يستحيل وجود على ارض الواقع، دي بتاثر تاثير جزئي وبتعمل تشوه في مفاهيم الاطفال، لان الاطفال لما بيشربوا المفاهيم دي بيجي ينزلوا الواقع بيتصدموا في صخره الواقع، زي ما كلنا اتصدمنا في صخره الواقع. فبالتالي لما بيجي لك بقى قصه او روايه او فيلم او مسلسل وعايز يغرس فيك مفاهيم، هو لازم يدعي ان هو بيحاكي الواقع، واحنا بنتكلم عن ارض الواقع والشكوى ديت اللي احنا اللي مؤلفينها، ده الواقع هو اللي كده، فبتكون اكثر تاثيرا. لذلك معلش الكلام هتلاقوه متداخل شويه، هستبق احداث وارجع لها تاني. لما اراد المشركون ان هم يطعنوا في الدين، قالوا سموا قصص القران ايه؟ قالوا عليها ايه؟ ها؟ قالوا اساطير الاولين. عايزكم تكتبوا كده في البحث ده، من الواجبات بقى في الختمة، تكتب كده في البحث القرآني أساطير الأولين وتشوف جت معلش الناس اللي بتتفرج على الفيس تستحمل شوية، قناة على تليجرام تقريبا البث المباشر على تليجرام قطع، بس احنا ان شاء الله ايه طيب أظن الصوت كده رجع تاني على التليجرام. طيب كنا بنقول إن إحنا هنعمل بحث عن كلمة أساطير الأولين، هنعمل بحث عن كلمة أساطير الأولين، وإن لما تيجي تبصوا مواطن التي جاءت فيها كلمة أساطير الأولين في القرآن، هتجد زي ما قلت لكم في سورة الأنعام وفي سورة الأنفال وفي سورة النحل وفي سورة القلم وفي سورة المطففين، أظن كان اللي أنا فاكر أكثر من 7 8 مواطن، وكانت وسيلة دفاعية لما بتتلى عليه الآيات أو لما بيتهم أو لما بيحب يدعي أنه يستطيع أن يأتي زي سورة الأنفال، لو نشاء لقلنا مثل هذا. ليه؟ لأنه أساطير الأولين. أنا قعدت فترة أبحث إيه معنى أساطير الأولين، يعني إيه إيه ال ثانية عشان ما يقطعش، أحاول إيه ما يقطعش تاني. طيب كنت بقول عايزين يعني إيه أساطير الأولين؟ لقيت إن أغلب المعاجم اللي اتكلمت في معنى اساطير وبترجع لجذر سطر، ورجعت لاكثر من معجم لقيت ان هم بيتكلموا ان هي بمعنى الاباطيل والاكاذيب، وان المعنى الاساسي فيها قضيه اختلاق شيء، انك بتختلقه انه ليس موجود. يبقى اول ضربه بيضربوها لما قالوا احنا نقدر نجيب دوت، او في سوره النحل ماذا انزل ربكم؟ قالوا اساطير الاولين. مش في المؤمنين جاوبوا ايه؟ ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا منصوبه، اي انزل خيرا. أساطيره جت مرفوعة عليه، لأن لو كانوا قالوا أساطير الأولين كان هيبقى معنى الكلام أنزل ربنا أساطير الأولين، لكن هما بينفوا أصلا نسبة الكلام ده لله سبحانه وتعالى، فكأن معنى الكلام لم ينزل الله شيئا ولكن هذا أساطير الأولين، ده معنى آية النحل. طيب يبقى الأساطير أول حاجة اتهام بالكذب، لما يتهم القصص القرآني بالكذب، احنا نرجع بقى لكلامنا، معنى هذا انه غير قابل للتطبيق في الواقع، معنى هذا انه فاقد للتأثير في الناس. ذلك لما ترجعوا للقصص القرآني، من المعاني اللي بيركز عليها القرآن اثناء القصص ان هذا حق، وفي سورة يوسف في اخر السورة ما كان حديثا يفترى، ده واقع حصل، دي مش خيالات او فضائل، يعني فضائل لا يمكن ان يصل اليها الانسان، وده مشكلة تربية الناس على قصص الخارق اللي هو غير قابل للتطبيق على الواقع. لا، قصص القرآن ان ربنا قال في اخر هود ما نثبت به فؤادك، ده حق، وقال في اخر يوسف ما كان حديثا يبترى، ده عبرة. ليه ممكن نعتبر به ونعبر به ونتغير به؟ ليه؟ لان ده قصص حق. فالطعنة اللي حاولوا يطعنوا بها المشركون في القصص القرآني ان ده اساطير، ده كذب. ومن المعاني ايضا في الاساطير فكرة الخيال وفكرة الخارق، يعني وكأن أساطير، طبعا هو مش متفق على الـ3 معاني دول، كذب وفيها خيال ومنتحل، منتحل دي اللي هي الكذب، وخيال وخارق. فملخص الثلاثة انه غير قابل للتطبيق، وان احنا ممكن نجيب زيه خلاص. فالقرآن يركز، لا هذا حق، هذا القصص نزل بالحق، هذا ما كان حديثا يفترى، ده كلام حقيقي، واقع حقيقي. لما تقرأ قصة أصحاب الكهف، وللأسف بعض المتأخرين يعني معاصرين يعني يعني مش عايز أقول بسوء نية، لأنه إن شاء الله ما كانش قصده كده، عادي يقول لك القرآن فيه يعني القصص القرآني مش لازم يكون كله وقع، وده ضلال مبين. لا، هذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، وكل القصص القرآني ده أمر وقع، اصطفى الله سبحانه وتعالى من الأحداث اللي مرت على الكوكب الأرض هذه الأحداث وأخبرنا بها في كتابه. طيب، يبقى مسألة السردية اللي بتقدمها القصة، مسألة التأثير اللي بيحوز القصة، مسألة بث المفاهيم من خلال القصص. أنت لما بتتفرج على القصة أو بتسمع، طبعا لما هو القصة أقصد بيها، وإن كان بعض الناس يحاول يقول لك في فرق بين القصة والملحمة والمسرحية والرواية والأسطورة، وعمل مقارنة بين كل دول، وبعدين رجع قال وإن كان بينهم هذه الأمور قضية مشتركة. كل ده بالنسبة لنا بيشترك إنه بيقدم سرد معين لأحداث متتالية، بيبدأ بحاجة وبينتهي بحاجة، وخلالها ما يسمونه هم بقى في الأعمال الفنية بيسموها الحبكة، اللي هي توالي الأحداث دي، مش مشاهد مبعثرة، مش مجرد مشاهد مبعثرة ملهاش علاقة ببعض، لا هو بياخدك من نقطة وبيصل بيك إلى نقطة أخرى، هو بيعبر بيك إلى منطقة أخرى. فهنا بيعمل إيه بقى القصص؟ بيبث مفاهيم قد لا تشعر بها، لأن أنت بتبكي، أنت جواك مشاعر بتتأثر وأنت لا تتحكم في هذه المشاعر. فأنت ممكن زي الأعمال اللي بيجيبوها بقى في رمضان والمسلسلات، ممكن تتفرج على واحدة وهي بتعيط تقول لا يمكن ربنا يقول كده أبدا، فأنت تعيط، هي الآن بتبث مفاهيم بداخلك، بتستثير مشاعر. هذه الاستثارة من المشاعر القرآن كان بيحذر منها، ولا سيما في سورة الشعراء. ودايما اتكلم سورة الشعراء جت بعد سورة الفرقان وسورة النور، الكلام النور الفرقان من الحق والباطل، هم بيحاولوا يجيبوا كلام بديل بيلعبوا بيه، والفن بيزاحم نفس المنطقة التي يعمل فيها القرآن في النفس البشرية، الفن عموما بيزاحم نفس المنطقة. ذلك يعني المصادر اللي انا عايز ارجع اقول لكم عليها كتير جدا، من اهمها ابن القيم له كتاب اسمه الكلام على مسألة السماع، وابن تيمية له بحث داخل كتاب اسمه الاستقامة، في بحث مهم عن أثر السماع، السماع لما كانوا بيذكروه اللي هي أشبه بالأناشيد ومعازف وموسيقى وأغاني، أو السماع الصوفي، كل ده اتكلموا فيه وأثره، وإثبات إنه فعلا فعلا يحدث أثرا في النفس أيا كان الوقت الأثر ده صح ولا لا. وكانوا يقعدوا يحللوا، أنا قرأت تحليلات بديعة للإمام الشاطبي والإمام الغزالي، أثر الموسيقى في تحريك دوافع الإنسان وإنه يتحرك. ثم ابن تيمية له كلمة بديعة، بيقول إيه ابن تيمية؟ بيقول إن فعلا المعازف والفن ده بيحرك، قوة محركة قد تحرك حتى البهائم تدفعها للحركة، والأطفال حتى لو مش فاهم المعنى. قال ولكن وإنما حركة العقلاء، يعني لما تسمع حاجة وتتحرك، حركة العقلاء تكون إيه الحاجة لما تجيلك تحركك تحرك عاقل؟ عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة لله سبحانه وتعالى، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. ليه استماع القرآن بيديك طاقة محركة؟ لأنه بيؤثر على مشاعر معينة ومستقبلات بداخلك تدفعك، تعطيك طاقة للحركة. وكذلك الموسيقى وكذلك الفن بيلعبوا على نفس المشاعر، فأنت بتبث بداخلك مفاهيم وتخرج وأنت لا تشعر. وعلى فكرة كنت قرأت بحث كده بيذكر الأعمال الفنية التي غيرت في القوانين، جايب مثلا فيلم كذا غير في القانون سنة كذا وحول القانون من كذا لكذا، مش بس بيغير في مفاهيم، ده بيغير في قوانين، بعد ما كانت الناس بتستهجن أشياء أصبحت بعد هذا العمل الفني تستحسن أشياء، نفس الأشياء اللي كانت بتستهجنها أصبحت بعد هذا التأثر. يبقى هذا الفن وهذه الرواية وهذا القصص بيؤهل النفس لتلقي مفاهيم حتى وهي لا تشعر ماذا يحدث بداخلها. فأنك تستسلم لما تشاهد من قصص دون أن تنقب. لذلك لما يجي حد، وده بقى قصة طويلة يرجعوا لها قضية الرواية ومفهوم الرواية، أظن الشيخ عبد الله العجيري كان له حلقة في موضوع في البودكاست بتاعه عن قضية الرواية والنزاع المشهور. مشكلة الروايات إن مفيش فيها، وهنا بقى قيمة القصص القرآني، مفيش فيها ما يسمى بالتعقيب القيمي على الأحداث. التعقيب القيمي يعني ما سمعناه حق ولا باطل، التعقيب الصح. القرآن حتى في سورة يوسف كان في نوع من التعقيب القيمي، يعني في نص القصة يجي تعقيب، مش مثلا كله سرد من أول القصة لآخرها، لا، بعد تمكين يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف ولدار الآخرة. تعقيبين، اللي سمع بقى الدروس أنا اتكلمت على الآيتين دول مهمين جدا في اللقطة دي، وفي آخر القصة في تعقيب، وقبل قصة سيدنا موسى في كلام، وفي النص في كلام، وفي الآخر في تعقيب. ده أنا أطلق عليه لفظ التعقيب القيمي على الأحداث. اللي ما عندوش أصول وبيترك نفسه يتنقل من رواية إلى رواية ومن فيلم إلى فيلم ومن مسلسل، أنا مش بتكلم حتى على الحكمة الشرعية، الحاجات اللي أنا قلتها دي تختلف أحكام شرعية تماما من المباح للمحرم. أنا الآن أتكلم على أثر هذه الأمور علينا، كلام ده على الأثر ده دلوقتي، إنه بيغير في المفاهيم دون أن يستشعر الإنسان. الإنسان ممكن يخرج من هذا القصص يستهجن أشياء. القصص القرآني وأي قصة بتفعل ذلك، ولكن القصص القرآني يبث فينا مراد الله سبحانه وتعالى. كل اللي أنا هقوله ده عن القصة وصدق القصص القرآني يبين لنا لماذا سمى الله أحسن القصص، قصة قرآني أحسن القصص. طيب القصة بتعمل إيه تاني غير قضية السرد وغير قضية الأثر وغير قضية بث المفاهيم؟ بتخليك بتزرع بداخلك انتماء. لما تديك سردية معينة وانت بتستشعر انك يعني متعاطف مع ده بتنتمي. لذلك من الحاجات اللي حصلت، واظن كان اخونا عمرو كامل له بيتكلم على مسألة الاشرار، وكان له رواية في حاجة زي كده وبيتكلم على المعنى ده كتير. بيتكلم في ايه؟ بيقول إن في الفترة الأخيرة محاولة إصدار للناس الشرير على إنه طيب وعلى إنه شهم وعلى إنه جدع، فأنت بيحدث معك يحدث بداخلك تعاطف معه وأنت لا تشعر. أنت بتخرج متعاطف مع حتى الأعمال اللي كان فيها نوع من المهانة، ونعكت اللي بيفعلها ترد شهادته، أنت أصبحت بتتعاطف معه. يعني في الشريعة ده شهادته ترد في المجتمع، لا تقبل شهادته، وأصبحت بتتعاطف وبتبجله. كل ده بيحدث بالقصص بداخلنا ونحن لا نشعر. أنا طولت في الحتة دي بس عشان أنتقل. الرواية والقصص بيحاكي تفاصيل حياتك، فأنت لما بتسمع قصة قد تتخيل نفسك مكان الأحداث. ليه؟ لأنها واقعية، يعني انت ممكن تمر بهذه الاحداث. وده اللي بيخلينا لما بنسمع القصص القراني وهو يخبرنا عن بشريه الانبياء، الانبياء بشر. يعني لما تسمع حزن يعقوب عليه السلام في القصه، وتاثر يوسف من اخوانه، ولما كان ضائق بهم وقال انتم شر مكانا، ده بشريه الانبياء اللي بيمر. اوجس في نفسه خيفه موسى، اللحظات دي لحظات بشريه الانبياء يخبرنا بها القران. فانت هم بالنسبه لنا قدوه، يعني بشرية الأنبياء قيمتها بالنسبة لنا أننا نستطيع أن نقتدي بهم. هم أسوة، ليسوا ملائكة، ولكن هم أعلى الكمال البشري، لازالوا بشرا، هم بلغوا الكمال البشري، لازالوا بشرا. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن توبتهم، عن توبة آدم عليه السلام، لأنه بيخبرنا أن كمال النهايات وفي نقص في البدايات، فبيديك أمل أن تستطيع أن تحاكي هذا الأمر. طيب تخيل بقى اللي يخبرك بالقصة، تخيل واحد يقول لك كاتب الرواية دي، تخيل يقول لك ايه؟ خيال واسع جدا، عنده ترابط ذهني عميق، عارف ان الحدث ده اللي هيقوله في الحلقة الاولى هيربطه بالحلقة الاربعين مثلا، متخيل، ومطلع واسع للطلاع ودارس للعلم النفس. شوف اثر ده، ولله المثل الاعلى. الذي يخبرنا بهذا القصص القرآني هو، وده من الوصف اللي جه في آخر سبق، علام الغيوب وحكيم ولطيف سبحانه وتعالى. علام الغيوب هو قبل أن يخلق هذه الأمور هو يعلمها سبحانه وتعالى، وعندما تكلم بهذا الكلام الذي يصلح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة اللي هو القرآن، يعلم مآلات هذا القصص وأثر هذا القصص وما سيحدثه هذا القصص من آثار تحتاج إليها النفس البشرية. متخيلين؟ فالله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام، هو علام الغيوب، هو الحكيم، هو اللطيف، هو الخبير بمداخل النفس، إن المعنى ده كذا. ثم إذا أنت تريد أن تبحث عن مراد الله، طيب ما هو الذي أخبرك بالقصص؟ هذا القرآن، قصص القرآن هو الله سبحانه وتعالى. ودي آخر حاجة أختم بها بقى المقدمة قبل ما نسقط على قصة يوسف عليه السلام ونتكلم فيها، ودي من المعاني المهمة جدا. أو خلينا نقول نقطتين معلش. القصص اللي من غير القرآن، لو جبنا مثلا نموذج الشعراء، ربنا بيقول إيه؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. هو ملوش وجهة واحدة وغرض واحد ومعايير ثابتة، لا، هو حسب معايير المجتمع. هو النهاردة بيقدم شيء بكرة بينقضه، هو ممكن يقدم مسلسل إن اليهود أعداء، وبعد كام سنة يرجع يقول لك ده اليهود طلعوا أصدقاء. هو معاييره مش ثابتة، هو مش متناسق. لا، القرآن هو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن بيحملك حملا على مراد الله طوال الآيات العامة والقصص خصوصا، هو بيبث فيك معاني تأخذك إلى مراد الله منك سبحانه وتعالى. الطرح البشري لأي قصة طرح ناقص، ليه؟ لأنه بيخبرك من زاويته هو. القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. أديك مثال عشان تفهم أنا قصدي دلوقتي. إحنا هنستعمل مصطلح، معلش، مصطلح السردية أو قصة سيدنا موسى لما تيجي تقرأها من القرآن. طب تخيل لو فرعون هو اللي هيكتب القصة اللي حصلت، يعني لو الفرعون هو اللي هيكتب القصة اللي حصلت بتاعت سيدنا موسى، هيحكيها إزاي؟ زاوية النظر بتاعته إزاي؟ وطبعا شايف واحد جاي يخرجنا من أرضنا، واحد جاي يفسد علينا استقرارنا، واحد مش عارف جاي يعمل إيه. ده وده اللي فرعون قاله. خلينا نحكي غزوة بدر، نجيب نموذج تاني بقى المسلمين نفسهم. يعني مش بس ان الطرح بشري ناقص لانه هو عدو او كافر. قصة سيدنا يوسف نفسها لو البشر هم اللي كتبوها اللي عاصروا القصة وكانوا مؤمنين بيوسف عليه السلام، لن يستطيعوا ان يقدموا هذا الطرح، شوف، الشامل الكلي المحيط بالدقائق العليم بذات الصدور ودواخل النفوس. مستحيل يفعل ذلك البشر. ده في القصص القرآنية. يعني غزوة بدر وغزوة أحد، وأنا كان ليا درس الأمسية اللي فاتت كيف عالج القرآن تبعات وتساؤلات غزوة أحد. شوف غزوة بدر، لما تيجي أنت تكتب غزوة بدر وأنت تخيل صحابي حضر الغزوة وبيحكي القصة، غير لما ربنا بيخبرنا بالقصة سبحانه وتعالى، هو المطلع. فربنا لما أخبرنا بالقصص، أول حاجة ربنا أخبرنا بالأحداث التي اللي هي المهمة بالنسبة لنا، التي تبلغنا مراده سبحانه وتعالى، وعقب عليها بمراده سبحانه وتعالى. ثم أخبرنا بأشياء لم يكن للعقل البشري أن يحيط بها أصلا. هتجيبها إزاي؟ أوجس في نفسه خيفة موسى. في لحظات فارقة، يعني وفي لحظات في القصص يا جماعة، يعني مثلا وخر موسى صاعقا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم في المهدي صبيا، قال إني عبد الله. هذه اللحظات التقطها القرآن ليبين لك أهمية هذه اللحظات الفارقة واللحظات المحورية في حياة البشر. فلما يخبرنا بها القرآن، القرآن هو الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام. فحينما يخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، انت مش تقعد تحكي بقى جزئيات وتتشعب وناس تتوه معاك وناس مش عارفة انت عايز، لا لا لا، القرآن بيقودك بأحداث متتالية وتعقيبات وتبيين. فلو انت استسلمت للقصص القرآني، انت حققت حاجتين: ما يريده منك القرآن وفي صيغة محببة إلى النفس، تاني ما هو اللي موجود في القصص القرآني، المعاني دي هي اللي مبثوثة في القرآن، لكن القصة محببة إلى النفس. ذلك بيروى في بعض الأثار مل الصحابة مله، حسوا بنوع من الملل كده، فنزلت سورة يوسف. إحساس إن القصص بيوصل المعاني بطريقة محببة بهذه السردية المحببة للنفس البشرية. لكن مش كل المعاني لازم نوصلها كده، لازم النفس تتعلم إن هي تستقي المعاني بطريقة غير القصة. ولكن القرآن استعمل القصة. وشوف الوقت الإقبال المهول على مسألة الرواية مع ضعف القراءة والثقافة، تجد أن أسهل وصف الى توصيل مفاهيم دلوقتي اقبال الناس على الروايه، ومتى وما يعني وما تحدثه الروايات من اثر في عقول الناس وهم لا يشعرون. فنرجع تاني، تخيل بقى القران بيقدم لك هذه المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى وفي سياق محبب للنفس، تصرف عنك الهم والحزن. فما بتيجي تقرا، وخصوصا قصه يوسف، وقصه يوسف دي بقى يعني حاجه لوحدها مختلفه عن بقيه القصص، واتكلم دلوقتي ان شاء الله. لكن القصص القراني حق مؤثر يحملك الى مراد الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به علام الغيوب، محيط بالنفس البشريه، وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس سبحانه وتعالى. هذه المعاني مبثوثه في القصص القران. طيب، يبقى قلنا والقران بيركز على الزوايا الهامه والخفيه عن البشر، قد لا يراها البشر. يعني زي ما قلنا، ما يحدث داخل النفوس البشريه دي هيقولوها الناس ازاي؟ هتبقى مجرد استنتاجات. طيب نيجي بقى ايه، نتكلم على سوره يوسف. سوره يوسف، والغريب ان كلمه احسن القصص جت في بدايه سوره يوسف، مع ان القصص القراني كتير، لكن تبدا سوره يوسف بقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك احسن القصص. يعني لو بتتكلم على طريقه طرح العقائد، القران افضل كتاب. لو بتتكلم على طريقه بث الايات الكونيه وتقريب ذلك الى الناس، القران افضل. طريقه الاحكام الشرعيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعين الواحد انه يتكلم في كل جزئيه من دي، زي ما اتكلمنا عن تناول القران للاحكام الشرعيه. فايضا في القصص، لذلك هما بيقولوا ان كان في محاوله لمزاحمه من النضر بن الحارث، من اسباب هذه الايات وغيرها من الموجوده في القران، زي لهو الحديث اللي في سوره لقمان وغيرها، واساطير الاولين الموجوده في الانفال. اسم النضر بن الحارث يتكرر في مثل هذه المواطن في كتب التفاسير. ليه؟ لانه حاول ان يزاحم القصص القراني بقصص اخر، وجاء بقى باساطير رستم ومش عارف اسفنديار، وقعد يشرح لهم ويتكلم معاهم ويعمل مجالس يبث فيها هذا القصص ليخطف الناس. خدوا بالكم، خطف عقول الناس لم يكن فقط بالشهوات، لكن باحتياجهم لهذه القصص والسرد ان هم يسمعوا. فكان عايز يخطف اذان وعقول الناس من استماع للقصص القراني بهذا القصص. فربنا قال، اخبرنا ان القصص القراني هو احسن القصص. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. هذا القصص ليس من عند البشر، هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. اوحينا اليك هذا القران، ولن يستطيع البشر التعرف عليه بكماله الا من وان كنت من قبلها من الغافلين. ذلك يا جماعه، لما جم يتكلموا هل التاريخ سرد؟ هل التاريخ قصة؟ هل التاريخ بيقدم سردية؟ ودي خطورة انك انت تقرأ التاريخ قراءة منعزلة عن الشرع وتدعي ان دي قراءة حيادية. لا، ما هو انت لازم، يعني لما يجي يقولك ايه، اصل المجتمعات البدائية كانت اصلا مشركة وكان مش عارف فيه ايه وبعد كده حصل تطور، دي سردية للبشر. القرآن قدم تاريخا مختلفا، لان الانسان بدون تاريخ هو انسان بدون هوية. فأنت تحتاج إلى السرد التاريخي الموجود في القرآن، لأن أنت بتنتمي الأمة. أنت، وده من الدرس قلته في درس أثر القرآن في تغيير الإنسان، كان أظن رقم 2 أو 3، القرآن بيزرع فيك انتماء، أنت منتمي الأمة، أنت بتمتد امتداد لهذه الأمة. طيب، القصة، قصة يوسف عليه السلام، بدأت من الرؤية وانتهت بتأويلها، قد جعلها ربي حقا. يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني زي ما كان حد بيذكر ان من معاني السرد ان في اصل ومقصد القصه رايحه له، يعني في منطلق وفي مقصد القصه رايحه له، وفي حراك بياخذك الى هذه النهايه، وفي النص بتبث هذه الجزئيات المترابطه، ولو مترابطه بطريقه لا يشعر بها المستمع. تمام، وبيحدث حاله من القفز الزماني والقفز المكاني اثناء القصه، وده موجود في سورة يوسف، ان لا يشترط، وده كتير، مثلا ايه، فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى. سنوات عدت في اللحظة دي، يعني في ايام ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا، قال بل سوى. هو لسه هناك بيقولهم ارجعوا الى ابيكم، وهو هنا سيدنا يعقوب القلب ده بيرد على طول. في قفزات للزمان والمكان وتجاوز لتفاصيل احداث، حتى العقل اللي بيستمعه، النفس اللي بتتلقى، هي تكون بيركز لها على مفاهيم معينه يراد لها ان تسير بها القصه الى النهايه. من اول لحظه وسيدنا يوسف بيجري على والده، بتفتح المشهد كده القصه، اذ قال، يعني شوف، وان كنت من قبله لمن الغافلين. اذ قال، لحظه البدايه، سيدنا يوسف بيجري على والده وهو بيقول له اني رايت 11 كوكبا، وهو منفعل بما راى. ده مشهد البدايه. والشمس والقمر رايتهم، بياكد تاني، والله شفتهم. هو مش بيقسم، بس اقصد مدى انفعاله بهذه الرؤيه وهو لسه صغير، وتاويل الوالد له الحنون وفهم المعنى الاجتباء والاصطفاء، ده كله مذكور بقى في الدروس، الى نهايه سنوات قد جعلها ربي حق. طيب انا ممكن احكي القصه دي لو انا عندي، لو حتى جالي تفاصيل وهي صدق قصه سيدنا يوسف. تخيل انت معاك تفاصيل احداث قصه سيدنا يوسف ويعقوب واخواته وزوجاتهم واولادهم وكل حاجه معاك في ورق، وحبيت تقدم للناس القصه. انت معاك اهو الاحداث كلها مكتوبه وهي صدق، جاءتك من عند الله، تخيل، وعايز تبلغ الناس القصه، هتقولها ازاي؟ عايز توصل ايه؟ انت ممكن تحكي نفس، يعني ما تكذبش، بس تنتقي احداث معينه وتركز عليها وتتجاهل احداث، ما هو محدش عارف التفاصيل دي كلها، فتتجاهل احداث وتعقب بتعقيبات معينه وتركز على مشاعر معينه، فتخلي ذهن المستمع ينساق الى معنى معين. القران فعل ذلك، لكن الى حيث ما يريد الله. ايه بقى المعنى او المعاني اللي وانت قاعد بتسمع قصه سيدنا يوسف القران بينتزع ذهنك حتى لا تنشغل، وبيسوق الذهن والنفس الى معاني معين. ايه المعاني دي؟ تجد تكرار لها معنى الله غالب على امره، ان ربي لطيف لما يشاء، ان الحكم الا لله. ده معنى بيتكرر في القصه في اولها وفي تلتها وفي نصها وفي تلتينها وفي اخرها، معنى يعني مبثوث طوال القصه ويعقب عليه بعد الاحداث. فده معنى محوري القران اصر الا يغفله. لو واحد تاني بيحكي القصه زي ما اتكلمنا في، مش فاكر، اظن درس اثر القران في تغيير الانسان، ان الانشغال بالتفاصيل الاحداث البشريه بتنسي الانسان المراد منها. القران لما اخبرنا بغزوه بدر، بدا اول شيء كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، من اول لحظه ربنا اللي اخرجك. وقلت لكم ارجعوا اقراوا سوره الانفال، ابحثوا عن الافعال التي نسبت الى الله سبحانه وتعالى. شوف لما تيجي تقرا الكلام البشري عن غزوه بدر وشوف الطرح القراني عن قصه غزوه بدر، مختلف تماما عن سوره الاحزاب. قصه الاحزاب، قصه سيدنا موسى، يعني من العجيب ربنا كان بيقص على موسى عليه السلام قصته. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول. ايه ده قصه سيدنا موسى، يعني دي قصته ربنا بيقصها عليه سبحانه وتعالى. ليه؟ من زاويه مختلفه. الله امر اليم انه يلقيه، فليلقه اليم بالساحل، ربنا القى عليه محبه، ربنا اصطنعه لنفسه، ربنا وفتناك فتونا. القصه بتحكى بافعال مختلفه. الناس بتحكي القصه ازاي؟ الام رمت الطفل، البحر خد الطفل، فرعون خد الطفل ورباه. لا، الموضوع مش كده. القصص القرآنية بيركز على هذا المعنى الهام. الله ألقى إلى أمك أن هي تلقيه في البحر، وأمر البحر أن يذهب به، وألقى عليك محبة منه سبحانه وتعالى، واصطنعتك لنفسي، وأبلغ فتناك فتونة. فالتناول القرآني للقصص بيركز على القضية الهامة، وأهمها الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، الله غالب على أمره، إن الحكم إلا لله، كررت مرتين على لسان يعقوب على لسان يوسف عليه السلام. ده معنى محوري. أيضا الدار الآخرة، شوف لحظة التمكين والخروج من السجن، آية 57، بعد خلاص، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. اللي بعدها انا ما كملش الايه، بس الايه بعدها ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون، الذين لم يحققوا التمكين اجر الاخره خير. نفس المعنى في ختام السوره ايضا، نفس المعنى ختام السوره ايه 109، فانظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. يعني طب ممكن واحد يقعد يحكي قصه وينشغل بالتفاصيل وفي السجن حصل له كذا ولما طلع والناس وعملوا، وتنشغل بالتفاصيل وتنسى المراد من هذه الاحداث. وده زي ما قلت لكم، ولذلك لما تيجي تقرا في قصص التوراه والانجيل، واظن الدكتور سامي، انا كنت قلت في الدروس دكتور سامي عمري كان عمل مقارنه بين قصه يوسف في التوراه وقصه في التوراه والانجيل وقصه في يوسف في القران، وطلع فروقات كثيره. الطرح القراني مختلف، وذلك كان الدكتور فدير الانصاري بيقول وغيره يعني بيقول ان ذكر الدار الاخره منزوع من التوراه والانجيل، يعني هي كلام خالد دسم بيقول يعني. وكان بيذكر ده اظن في اكتر موطن منه في سوره البقره دكتور فريد عليه رحمه الله، وان ان التزهيد في الدنيا والتعظيم الدار الاخره ده امر نادر، خصوصا تفاصيل الدار الاخره، مش بس تفاصيل الدار الاخره، امر نادر في التوراه والانجيل ومبثوث بكثره في القران. فالقصص القراني في سوره يوسف لا يشغلك بالتفاصيل التي لا تؤدي لك وتبين لك مراد الله سبحانه وتعالى، لا ده بعد وده هنا احنا قلنا بيبقى اسميه التعقيب القيمي، يحصل الموقف ونقول ايه يعني، يحصل قصه يعني تيجي تمشي شويه او ربع وبعد كده تعقيب، والله غالب على امر. يعني شوف ايه مثلا 21، وقال طبعا انا كنت دايما لازم معاكم مصاحف يعني، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته قصه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ده جزء من الحدث، مشهد في البيت العزيز بيقول لمراته اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، فجأة ينتهي القصص ويجي تعقيب، وكذلك مكنا لي، ده مش بمزاجه، مش كان معدي بالصدفه فلقاه فاشتراه، لا لا لا، وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون. نرجع نكمل القصة، ولما بلغ أشده آتيناه وراودته نكمل القصة، وتجاوزنا سنين من التربية في قصر العزيز إلى لحظة المراودة، وهي مرادة وثيقت بطريقة في قمة الحكمة والأدب القرآني الرفيع. تخيل مشهد زي ده هيقدم الآن ويدخلوا الناس في تفاصيل تستثير الشهوات، لكن انظر إلى الطرح القرآني الراقي اللي وصل لك المعنى وبين لك كيف استعصم يوسف وكيف امتنع يوسف عليه السلام وكيف فر يوسف عليه السلام بعد أن رأى برهان ربه، وإزاي المكر في النسوة أحاط حاولوا أن يحيطوا به حتى اختار السجن، قال إن رب السجن أحب إليه، وينتهي المشهد ودخل معه السجن. ومجرد دخول السجن، اكيد داخل السجن حصل احداث كتير ومواقف كتير، بينتقل القران مشهد الدعوه الى التوحيد ومشهد كلمات يوسف بالدعوه الى التوحيد، لان ده اهم شيء في القصص القراني. قصه اصحاب الكهف مروا بعشرات المواقف، اهم المواقف فيها موقفهم في الدعوه الى الله وحرصهم على طيب الطعام بالرغم مما هم فيه. يعني القران بينتقي المشاهد اللي بتبين لك وتقود النفس إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فتمشي بيمشي بيك القصص القرآني، بيتجاوز أزمنة وبيتجاوز أمكنة، وبعد كل حاجة في تعقيب عن النفس وعن قدرة الله وعن الدار الآخرة. حتى أنت بتقرأ مش بتقرأ أحداث بشرية منعزلة عن إرادة الله، أنت لا تقرأ أحداث بشرية منعزلة عن إرادة، بالعكس أنت بتقرأ كل شيء مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى. انا فوجئت ان الوقت يعني ايه اذف بينا، وبيمشي بيك القصص القراني. ثم ايضا مما يبث في القصص القراني وبيختلف عن القصص البشري القضايا الاخلاقيه الثابته مش المتغيره في الطرح البشري، زي ما قلت مره فلان يبقى رئيس عصابه وطيب، ومره فلان يبقى عدو، وبعد كده فلان يبقى كويس زي اليهود، مره يبقوا يعمل لك زمان مع تغير المصالح ده كان زمان عدو ودلوقتي يعمل لك حاجه ان هو قريب وان هم اولاد العم وان هم مش عارف ايه تغير، لا القران مفاهيم اخلاقيه ثابته في القران المكي وفي القران المدني. وتشوف قصه سيدنا يوسف في الاول يقول فصبر جميل، وفي سيدنا يعقوب وفي الاخر فصبر جميل، ثبات الاخلاقي حتى داخل السجن عند يوسف عليه السلام، ثبات أخلاقي، مش بيتعامل بطبيعة براجماتية، لا هو عنده ثبات أخلاقي. وهو في السجن قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، هو بيبين التوحيد بوضوح في أشياء لا يتنازل فيها الأنبياء، قضية التوحيد. فشوف القرآن وبيث هذه المفاهيم الأخلاقية. طبعا كلكم عارفين بقى المشهد النهائي، أخلاق يوسف الرفيعة وعدم التثريب على إخوته وعدم تذكير إخوته بالمواقف السيئة، بل تحاشي حتى ذكر هذه المواقف. شوف القيم الأخلاقية اللي بيخرج بها الإنسان. شوف الوقت لما واحد بيقرأ رواية أو بيشاهد حاجة أو بيشوف قصة، شوف القيم الأخلاقية اللي بتبث فيه، تبث فيه إنك لازم تبقى شرير وإنك لازم مش عارف تبقى إيه وتبقى أنت بلطجي وفي نفس الوقت طيب، ويبث فيك مفاهيم أخلاقية. وده بتشوفه في الشارع، أنت بتشوف الانعكاس هذه الأفلام والمسلسلات بتشوفها، ويطلع فيلم أو مسلسل يقدم شخصية معينة، تجد الناس والشباب في الشارع محاولة لتقليد حتى طريقة الكلام. اللي هيترك نفسه مع القصص القرآني هو نفسه هيحاول يتعلم نفس الألفاظ، يقول إني أشكو بثي وحزني إلى الله. هو يقول لا تثريب عليكم اليوم، هو هيقول من بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هو هيقول إن ربي لطيف لما يشاء، هو هيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني هو اللي هيدرك نفسه مع القصص القرآنية هيكتسب هذه المعاني، زي ما اللي ساب نفسه مع القصص الآخر اكتسب هذه المعاني بدون أن يشعر. آخر حاجة التعقيب الطويل، آخر صفحة وربع كده في قصة يوسف عليه السلام، إن القصص السابقين هو امتداد لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ترجعوا لكلام الطبري، وأظن ده أنا قلته في الدروس، وازاي ان الامام الطبري عليه رحمه الله كان بيربط بين احداث قصه سيدنا يوسف واحداث السيره، وان دي فيها رساله للنبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس المصطلحات لما مكن له في مكه اللي قالها سيدنا يوسف. فالقصص القراني ليس للتسلي وفقط، زي لذلك هم كان ابن عاشور كان بيتكلم في اساطير الاولين، قال ان معانيها هو قصص لقضاء الاوقات، هو للسمر. يعني ايه؟ يعني هنحكي وهنعيط وهنضحك وهنتأثر وهنفرفش، وبعدين هنقوم بقى خلاص خلصت. يعني تدخل تتفرج على القصة مع النضر بن الحارس، هيحكي لك حركات وقصص وأساطير، وتتأثر بالقصة، وسافر والملك وطار وضرب ومات وحصل له، وتتأثر وتعيط وتضحك، وبعدين خلاص ولا أي حاجة. أنت تأثرت لكن لا يثمر فيك شيئا، لا يثمر فيك خلقا، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لا يثمر هذه الأفعال. قصة قرآني لا، كان بيثمر تغيير خلقي وتغيير في قيم المجتمع بالفعل. وكانوا بيتلقوا هذا الصحابة بهذا القصص بهذا التطبيق، كانوا بيستحضروا هذه المواقف للأنبياء وكل القصص، وأصحاب الكهف كانوا بيستحضروا هذا القصص في حياتهم، كان لهم نورا في حياتهم، مش مجرد قصص لقضاء والسمر وقضاء الأوقات وفقط. فالختام إن لذلك زي ما قلنا مثلا، أنا لفظ استيأس واليأس جه مرتين في السورة ثم ختم به السورة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فلا تيأس كما لم ييأس يعقوب عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى قادر. ودي اللي احنا بنسميها زي ما في متشابهات ومحكمات في التشريعات، في الأقدار كده، في أقدار تكون متشابهات وبالنسبة لبعض الناس تكون في مظلمة لا يستطيع أن يفهمها، فيحتاج من القصص الواقعي الحقيقي والأقدار التي تهون عليه، زي قصة الخضر مع موسى عليه السلام. أنت لما بيحصل لك موقف صعب ومش مفهوم حكمته، تستحضر وأما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، وتكتشف إن الحاجات دي كان ليها حكمة أخبرنا بها القرآن، فتقيس عليها إن أكيد أيضا هذه المواقف لها حكمة ولكن أنا لا أعلم. فكذلك هنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، القصص السابقين أنت بتستحضره زي ما حصل أشياء وحكمة وترتيب وتقدير ونصر للمؤمنين حتى مهما أوذوا وقتلوا وعذبوا وحصل العاقبة كانت للمتقين، أنت بتقيس هذا الأمر عليك الآن، بتستمر. ما احنا قلنا دي سردية تاريخية معينة، أنت مستمر مع هذه الأمة، فمهما حدث من تشريد وتقتيل وتعذيب واستضعاف لأمة الإسلام، لا العاقبة للمتقين. وحتى توقن بذلك عندك قصة نموذج. ذلك أنا قلت لكم يعني الكلام في سورة الرعد كلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى، والكلام تأصيلي، الكلام التطبيقي جه قبلها حتى يسهل على نفس تلقي معاني سورة الرعد. في سورة يعني في سورة يوسف جه الكلام التطبيقي ان بنموذج تطبيقي الله قادر على تغيير الاوضاع. يعني في سورة يونس وهود الصبر، وان الله سبحانه وتعالى قادر، وانتظروا ان معكم منتظرون وفكيدوني جميعا. هذه المعاني المبثوثة في يونس وهود قبل ان ياتي التأصيل لقدرة لو علم لا في الرعد، دي نموذج تطبيقي تبي يهون على نفسه. وده كتير قوي لما يكون حد متضايق او تعبان تقوم انت تقول له ايه، اقول لك على حاجه، والله العظيم ده فلان حصل معاه كذا كذا وربنا يسر، فتلاقيه تسلى بقصص غيره اللي ما هو اللي عملها قبل كده، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما هو الذي زي ما ربنا قال لسيدنا موسى، انت لما طلبت طلبات اشرح لي صدري ويسر لي امري، فربنا يقول اعطيتك قبل هذا اذ اوحينا الى امك ما يوحى، الذي اعطاك وانت صغير ولم تفعل شيئا يعطيك الان وانت كبير وانت رسول الله من عند الله، رسول مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. فاستحضار القصص بيهون على الانسان، وذلك دي كانت الختمه في الاخر السوره، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، اصحاب الالباب الذين فكروا وتاملوا ايات للمتوسمين، الذين نظروا وتوسموا واستبصروا في هذه الايات، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه ولكن لمن قوم يؤمنون ويوقنون بانه من عند الله سبحانه وتعالى. انا معلش اعتذر ان انا طولت عليكم، ويعني هو الدرس بصراحه كان محتاج يبقى اطول من كده، وخصوصا المقدمه، لعل ان شاء الله الدرس احاول اتكلم فيه زي ما قلت عن الاثر اللي بيحدثه الفن في النفوس والتغيير بصوره اعمق، ومقارنه بحديث سوره الشعراء، بل موقع سوره الشعراء تحديدا بعد سوره الفرقان، وان بعد الفرقان جيل السور الثلاثه الشعراء والنمل والقصص، وكأن الله اعلم ان شاء الله نتكلم عن ده باذن الله سبحانه وتعالى. دي الاشياء اللي بتصرف المعاني المبثوثه في السور دي، اللي بتصرف الناس عن الفرقان، اللي بتصرف الناس عن الفرقان، سواء الشعراء والمعنى المبثوث في سوره الشعراء، وانهم يقولون في كل واد يهيمون، واثر تاثير الشعر على النفوس، او العلم المذكور في سوره النمل، او القوه والمال المذكور في سوره القصص، كل يتصرف الانسان عن الفرقان، فيكون الانسان على وعي بهذه الامور ولا يصرف عن كتاب الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، يعني براجع سريعا القصص القراني، عدم الاشتغال بالتفاصيل غير المهمه حتى لا تتشعب العقل والمشاعر، التعقيب بالمعاني الصحيحه بعد بعض الاحداث، وده انا بسميه التعقيب القيمي، وده مهم، زوايا لا يستطيعها البشر مهما فعل البشر، ان القران بيقدم الاحاطه الشامله والنظره الكليه والتركيز على الاحداث المهمة، بيقود النفس إلى مراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يبصرنا بمراده، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.